بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة أحكام الأضحية والذكاة، قال رحمه الله: الفصل العاشر في أداب الذكاة ومكروهاتها. للذكاة شروط تجب مراعاتها، ولا تحل المذكاة بدونها، وتقدم الكلام عليها في الفصل السابق. ولها آداب ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها، فمن آدابها: واحد، استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح. لحديث جابر رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما الحديث، رواه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده مقال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الفصل العاشر في آداب الذكاة ومكروهاتها. الذكاة لها آداب واجبة، بل قد تكون شرطا، ولها آداب مستحبة. فالآداب الواجبة تقدم الكلام عليها، فمنها ما يكون شرطا ومنها ما يكون واجبا يأثم بتركه وتحل المذكاة. وأما الآداب المستحبة فهي التي ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها. فمن آدابها: أولا، استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح. فيستحب لمن أراد أن يذبح أو ينحر أن يستقبل القبلة عند ذبحه ونحره. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث جابر رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما، يعني إلى القبلة. وهذا دليل على مشروعية توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح. ولكن هل هذا عام في كل ذبيحة؟ أعني سواء كانت مما يتخذ قربة يتقرب بها إلى الله كالعقيقة والأضحية والهدي وما كان لترك واجب أو فعل محظور، أو أنه عام لما شرع قربة وما يذبحه الإنسان لحما. ظاهر كلام العلماء رحمهم الله العموم، وأنه يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة سواء كان ما يذبحه قربة إلى الله أو أراده لحما أو إكراما لضيف. فكل ذبح فيسن أن يستقبل به القبلة. وهذا من المواضع التي يسن فيها استقبال القبلة. وقد سبق لنا أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ومحرما ومستحبا ومكروها ومباحا. أما الاستقبال الواجب فهو في الصلاة، بل هو شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وكبر في نواحيها خرج منها وقال: هذه القبلة. ثانيا، يكون استقبال القبلة محرما، يكون استقبالها محرما كحال قضاء الحاجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهما، ولكن شرقوا أو غربوا. ثالثا، يكون استقبال القبلة مستحبا، قال العلماء: في كل طاعة إلا بدليل. فكل طاعة يستحب فيها استقبال القبلة إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. ومن ذلك الدعاء، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل حال دعائه القبلة. رابعا، ويكون مكروها استقبال القبلة كإطالة الإمام، كإطالة الإمام قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لأنه يحبس المأموم من الانصراف، لأن المأموم مأمور ألا ينصرف من موضعه حتى ينصرف إمامه، حتى ينصرف إمامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالمأموم المشروع ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ومعنى ينصرف الإمام أي أن يتجه بوجهه نحو المأمومين. وكذلك أيضا في خطبة الجمعة كان كون الخطيب مثلا يستقبل القبلة حال الخطبة هذا مكروه، بل قد يصل إلى درجة التحريم، ويكون مباحا فيما سوى ذلك. فإذا استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة. نعم، أحسن الله لك. إيش مثال الخطبة؟ نعم، مثال الخطبة إيش؟ خطبة الجمعة، يعني لو خطب واستقبل القبلة، يقول هذا أقل حوال أن يكون مكروها إن لم يكن محرما. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: ثانيا الإحسان للذبيحة بعمل كل ولكل بكل إضافة، أحسن الله لك، بعمل كل ما يريحها عند الذكاء، بأن تكون الذكاة بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذكاء، على محل الذكاة بقوة وسرعة، على محل الذكاة بقوة وسرعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، ثانيا من الآداب الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة. قال: بأن تكون الذكاة بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قوله كتب، هل المراد أوجب أو المراد شرع؟ من العلماء من قال كتب أي شرع، من العلماء من قال إن كتب أي أوجب، كقوله عز وجل: كتب عليكم الصيام. ولكن الأحسن أن نفسر كتب هنا بمعنى شرع، إن الله كتب أي شرع، ليشمل ذلك الإحسان الواجب والإحسان المستحب، لأن كلمة شرع تشمل الواجب والمستحب. وعلى هذا فيكون قوله إن الله كتب الإحسان أي شرع الإحسان، فيجب فيما يجب فيه ويستحب فيما يستحب فيه. الإحسان على كل شيء أي عند فعل كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قول إذا قتلتم المراد بذلك فيما لا يؤكل، إذا قتلتم أي الحيوان الذي لا يؤكل، وإذا ذبحتم أي الحيوان الذي يؤكل. وهذه قاعدة، أنه متى عبر الشارع عن الحيوان بالقتل حتى ولو كان فيما يحل أكله أصلا، فمعناه أنه لا يجوز أن يؤكل. متى عبر الشارع عن الحيوان بالقتل فمعناه أن هذا الحيوان لا يحل أكله، حتى لو كان هذا الحيوان من حيث الأصل مما يجوز أكله. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. الصيد يجوز أكله، لكن الله عز وجل هنا عبر فقال: لا تقتلوا، مما يدل على أن المحرم إذا صاد صيدا فإن هذا الصيد يعتبر ميتا ولا يحل أكله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا أراد الإنسان أن يقتل حيوانا لأذيته له كهرد وكلب ونحو ذلك، فإنه يحسن القتلة ولا يجوز له أن يعذب هذا الحيوان. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ تركتها ولا لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا أراد أن يقتل حيوانا فإنه يسلك أقرب الطرق لإزهاق روحه. قال: وإذا ذبحتم أي أو نحرتم فأحسنوا الذبحة. وإحسان الذبحة ويكون بموافقة الشرع. فإذا قال قائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، يرد على هذا رجم الزاني. رجم الزاني قتل، وهو ليس من إحسان قتله. قد يقول قائل: يرد على هذا رجم الزاني، فلماذا نرجم الزاني رجما؟ لماذا لا نزهق نفسه أو نقتله بسيف أو نحوه؟ فالجواب أن رجم الزاني لا يعارض هذا. والجواب عنه من أحد وجهين: إما أن يقال إن الرجم مستثنى، أو يقال وهو الأحسن إن قوله فأحسن القتلة إحسان القتلة موافقة الشرع، ونحن إذا رجمناه فقد وافقنا الشرع فلا يكون في ذلك منافات. قال: وليحد أحدكم شفرته. حد الشفرة أن يمر السكين على ما يجعلها حادة، احترازا مما لو كانت الآلة كالة يعني مثلمة. قال: وليرح ذبيحته. وسيأتي بيان معنى إراحة الذبح في كلام المؤلف في الأداء. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبح للبهائم. وذكر في الإنصاف استحباب الرفق. طيب، إذا الإحسان واجب على كل حال في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، حتى إذا كان من بني آدم وأردنا قتله لمسوغ شرعي فإننا نحسن قتله، لا مثلا نقتله بقطع أعضائه عضوا عضوا وتعذيبه، أو بتركه يموت صبرا أو نحو ذلك، إلا أن يكون قتله على هذه الصفة لأنه فعل ذلك. لأن حقيقة القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل، أن يفعل بالجاني كما فعل. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين الذين اجتووا المدينة أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فالراعي لتلك الإبل سموا عينه، يعني وضعوا فيها مسماراً، فيه مسماراً قد أحموه بالنار، وسموا عينه وقتلوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم كما فعل، كما فعلوا. ولما رض اليهودي رأس الجارية بين حجرين وأدركت وفيها رمق، فقيل لها: من قتلك؟ فلان فلان فلان، فأشارت وأومت: أي نعم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. نعم، أحسن الله لك. إيش معنى رض رأسه بين حجرين؟ رض يعني وضع رأسه ضرب بين حجرين. ما تعرف الرض؟ يعني جاب وضع رأسه وأتى بحجرين وضربه من الجهتين. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكر في الإنصاف استحباب الرفق بالذبيحة والحمل على الآلة بقوة وإسراعه بالشحط. قال: وفي كلام الشيخ تقي الدين إيماء إلى وجوب ذلك. ثالثا: أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فإن لم يتيسر له نحرها هذا هو الأفضل في الإبل، أن ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وهذا فيما إذا تيسر، كما لو كان الذي يريد أن ينحر الإبل معه جماعة، مع أناس يعينونه ويساعدونه. لكن لو فرض أنه كان وحده فقد لا يتمكن من فعل ذلك إلا إذا كانت باركة، إذا كانت باركة ينحرها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك. لأن المقصود إزهاق النفس على وجه شرعي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: رابعا أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، وفي رواية أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على مشروعية التسمية ومشروعية التكبير، لقوله يسمي ويكبر. وقد اختلف العلماء رحمه الله، هل التكبير يكون أيضا عند كل ذبح أو أنه إنما يشرع فيما يقع قربه؟ وأكثر العلماء على الأول، وأنه مشروع عند كل ذبح، لكن التسمية شرط لحل الحيوان المذبوح أو المذكى، وأما التكبير فهو سنة، فلو قال بسم الله ولم يكبر فإن ذلك مجزئ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكون ولهذا يقال أن خطيبا من الخطباء جمعة كان يخطب عن الأضحية، وذكر من الأمور المشروعة عند التضحية أن يسمي، أن يقول عند ذبحها الله بسم الله وجوبا، قال فيذبحها ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فجاء رجل وأراد أن يذبح فقال عند ذبحه بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر لأنه أسهل للذبح، فإن كان الذابح أعسر وهو الأجدف الذي يعمل بيده أشدف. أحسن الله إليك. وهو الأشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى. الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى يسمى أعسر، والذي يعمل باليدين يسمى أعسر يسر. نعم. في من الناس من يعمل بكلتا يديه، لكن هذه ليس على إطلاق، لأنه قد يعمل صحيح يمسك بها، لكن في الكتابة قد لا يستطيع أن يكتب بشماله ما يكتبه بيمينه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن كان الذابح أعسر وهو الأشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى، وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه، لأن كلمة الأشدف تراجع في اللغة ظن يمين، ما ظنها يعني كلمة فصيحة، هي مستعملة عندنا عامية أشدف يعني يستعمل يده اليسرى، لكن هل هي لغة فصيحة أو لا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه، لأن المهم راحة الذبيحة، وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلا ليبين محل الذبح. فصيحة؟ طيب أجل عن لغتنا فصيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الإمساك بيد الذبيحة بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها لئلا تتحرك، فظاهر حديث أنس السابق أنه لا يستحب، لأنه لم يذكر أن أحدا أمسك بها عندما ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل عنه لأهميته، كما نقل عنه وضع قدمه على صفاحهما، ما بل صرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب ألا يمسكها بعد ألا يمسكها أحسن لك أنه يستحب ألا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب، إلا أنه ذكر استحباب شد قوائمها الثلاث وترك الرجل اليمنى ولم يذكر له دليلا. وأبدى بعض المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن من فوائد إطلاقها وعدم إمساكها أن حركتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم، ولا أعلم للإمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها أصلا سوى ما سبق من حديث أبي الأشد عن أبيه عن جده في السبعة الذين اشتركوا في أضحية وتقدم ما فيه. وأما لي يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض العامة فلا أصل له ولا ينبغي فعله، لأنه تعذيب للبهيمة بلا فائدة ولا حاجة. إذن السنة كما قال المؤلف الإمساك ينبغي أن يمسك برأسها وأن يرفعه قليلا ليبين يعني يتضح محل الذبح. وأما الإمساك بقوائمها أو البروك عليها كما يفعل بعض العامة يأتون يعني واحد يذبح واثنان أو أحدهما يبرك على الذبيحة لئلا تضطرب، فهذا لم ترد به السنة، بل كونها تضطرب وتتحرك هذا أسرع في زهوق نفسها وكثرة خروج الدم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: خامسا استكمال قطع الحلقوم والمريء والوديجين. سبق الكلام على ما يشترط قطعه من هذه الأربعة ولا يتجاوز قطع هذه الأربعة. سادسا عرض الماء عليها عند الذبح، ذكره بعض الشافعية ولم يذكروا دليله ولا أعلم له أصلا، لكن لو علم منها طلب الماء مثل أن ترى الماء فتحاول الذهاب إليه فلا ينبغي منعها منه حينئذ. إذن عرض الماء على الذبيحة عند الذبح ليس له أصل، فما يفعله بعض العامة من اعتقاد أن هذا من الأمور المستحبة نقول هذا لا أصل له، إلا إذا علم أن الذبيحة أو أن هذا الحيوان قد عطش وله رغبة في الماء فحينئذ يسقيه، أما أن يسقيه يعني من غير سبب فهذا لا أصل له. أحسن الله لك. قال رحمه الله: سابعا أن يواري عنها السكين، يعني يسترها عنها بحيث لا تراه إلا ساعة ذبحها. قال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار. انتهى. الشفار جمع شفرة وهي السكين. وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. ولأن تقبيل الصبيان وهذا يدل على أن تقبيل الصبيان سبب للرحمة، رحمة من الله عز وجل، ولكن ينبغي بل يجب العدل بينهم في ذلك، فلا يجوز أن يقبل صبيا دون الآخر. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله نقلا عن السلف: كانوا يعدلون بينهم حتى في القبل. فمثلا عندك صبيان تقبل هذا وتترك هذا لا يجوز، لأنه يكسر قلبه وفيه جور وميل، فإما أن يقبل الجميع أو يترك الجميع، والتقبيل هو ما جاءت به السنة. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ثامنا زيادة التكبير بعد التسمية، فيقول: بسم الله الله أكبر، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يسمي ويكبر، متفق عليه. وعموم كلام الأصحاب أن زيادة التكبير سنة في ذبيحة القربان وذبيحة اللحم. في ذبيحة القربان يعني ما يتخذ قربة إلى الله عز وجل كالأضحية والعقيقة والهدي وما وجب لترك واجب أو فعل محرم ودم الإحصار ونحو ذلك والدم المنذور وبين ذبيحة اللحم. فكلامهم عام أنه يكبر، وكذلك أيضا سبق لنا أن كلامهم عام في مسألة استقبال القبلة. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولا تسن الزيادة في الذكر على التسمية والتكبير لعدم وروده، ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه غير لائق بالمقام. وذكر في شرح المهذب عن القاضي عياض أنه نقل عن مالك وسائر العلماء كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا أنه لا يقول الرحمن الرحيم، وإنما يقتصر على بسم الله فقط، فقال يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم لأنه غير مناسب للمقام والمحل. ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله تعالى أن سخر لك هذه البهيمة لتذبحها. من وجه كلام الشيخ رحمه الله يقول إنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة صفة تقتضي عدم أذية الحيوان وذبحه إذاء له، فيقال إن ذبحه على الوجه المشروع وتسخيره قبل ذلك من رحمة الله تعالى. فعلى هذا لو قال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم فلا كراهة. أحسن الله لك. قال رحمه الله: تاسعا، أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له، لحديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي رافع في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، يعني في المصلى، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وهذا الحديث يدل على مشروعية الذبح في المصلى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح في المصلى، ويدل أيضا على ما تقدم من مشروعية التسمية والتكبير، وفيه ما ساقه المؤلف من أجله، وهو تسمية من هو له: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفيه أيضا دليل على ما سبق من جواز الاشتراك في الأضحية، اشتراك ثواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعمن لم يضحي من أمته. أما اشتراك الملك فقد سبق لنا أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وأن البدنة والبقرة عن سبعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي رافع في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال: فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما فذبحه بنفسه، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. الحديث رواه أحمد. طيب، هذا الحديث أيضا حديث أبي رافع في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، قال: فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما فذبحه بنفسه، يدل على أن الأفضل أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته وهديه بنفسه، أولا لأن الذبح عبادة فيتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وثانيا لأنه أقرب طمأنينة، فالإنسان إذا باشر أضحيته بنفسه فإنه يطمئن أكثر مما لو وكل غيره. ولذلك أعني يدل على الوجه الأول وهو أن الذبح قربة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، مع أن الواجب عليه 7 بدنة، ولكنه أهدى 100 بدنة، باشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة نحر 63، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وأعطى عليا ما غبر وهو 37، وهذا دليل على أفضلية أو أن الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح أو النحر بنفسه، لأنه عبادة أولا، ولأنه أكثر طمأنينة إذا باشر ذلك بنفسه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن في كون الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة، قال فيه إشارة إلى سن عمره الشريف وأنه 63. قال اللهم هذا عن أمتي جميعا، وقال أمتي المراد بذلك أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة، وهم كل من وجهت إليهم الدعوة منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، والثاني أمة إجابة، وهم الذين استجابوا لله ولرسوله. عن أمتي جميعا يعني من أولها إلى آخرها، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. وهذا دليل على فضيلة التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل في ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو في إهداء الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذه الأضحية. قال من شهد لك بالتوحيد، وهذه الشهادة بالتوحيد تشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة: شهد لله بتوحيد الألوهية، وشهد لله بتوحيد الربوبية، وشهد لله تعالى بتوحيد الأسماء والصفات. فشهد لله تعالى بتوحيد الربوبية بأن أقر إقرارا جازما بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله عز وجل. شهد له بتوحيد الألوهية، وهو أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا أحد يستحق أن يعبد سوى الله عز وجل. شهد له بتوحيد الأسماء والصفات، بأن أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو، وهكذا يكون إنسان قد حقق التوحيد. قال وشهد لي بالبلاغ، وأنه عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه في قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونحن نشهد الله عز وجل أنه قد بلغ البلاغ المبين. ولهذا لما خطب أصحابه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة كان يرفع أصبعه إلى السماء: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال الهيثمي إسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال: هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. رواه أحمد. وإذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، إذا ذبحها ونوى من هي له. إذن الإنسان إذا أراد أن يذبح أضحية فالأفضل أن يسمي من هي له، بأن يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذه عن فلان أو عن فلانة. فإن لم يذكر ذلك ونواه بقلب أجزأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا النسك من حج أو عمرة، إذا أراد أن يفعل نسكا عن غيره من حج أو عمرة فإنه يعينه، الأفضل أن يعينه، قل لبيك عن فلان، لبيك عن زيد، لبيك عن عمر، لبيك عن فلان أو فلان. فإن لم يعينه ونواه بقلبه أجزأ. والدليل على التعيين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام أقره على قوله لبيك عن شبرمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والتسمية المشروعة هي ما ذكرناه من تسمية من هي له حال الذبح، وأما ما يفعله بعض العامة من مسح ظهر الأضحية مرددين اسم من هي له فلا أعلم له أصلا. ولا هذا يفعل العامة ليلة العيد، ليلة التضحية، يأتون في الليل ويسمون ويتثاوبون، قلنا تثاوب: اللهم هذه عن والدتي، اللهم هذه عن والدي، ويرون أن هذا من الأمور المستحبة، نقول هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا ينبغي فعله، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمت كيفية تسميته. نعم. عاشرا: أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول، بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأوتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية؟ يعني أن قوائمه سود، وما حول عينيه أسود، ويداه ما حولها أسود، هذا معنى يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. نعم. أحسن الله إليك. قال عليه الصلاة والسلام: فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. رواه أحمد ومسلم. وقولها: ثم ذبحه ثم قال بسم الله، متأول بمعنى ثم شرع في ذبحه أو هيأه للذبح، أو بأنه على التقديم والتأخير، والله أعلم. طيب، لأن قوله ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله، فظاهره أن التسمية بعد الذبح. فيقول مالك رحمه الله: وقوله ثم ذبحها ثم قال بسم الله، متأول بمعنى ثم شرع في ذبحه، فعلى هذا يقول ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبح، يعني شرع في ذبحه وتهيئته للذبح ثم قال بسم الله، أو أنه على التقديم والتأخير، أي ثم قال بسم الله ثم أضجعه ثم ذبحه، لأنه من المعلوم أن التسمية تكون قبل الذبح، فيتعين هنا أن يقول المراد ثم ذبحه، أي شرع في ذبحه، وليس المراد أنه ذكى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما مكروهات الذكاء فهي: واحد، أن يذكيها بآلة كالة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بآلة كالة ضد الحادة، يعني آلة مثلمة، فإن بأن يأتي بسكين مثلمة، لأن التذكية بها تعذيب للحيوان. يعني لو جاء إنسان مثلا بمنشار خشب وأراد أن يذكي أضحية، هذه آلة مثلمة، نقول مكروه التذكية بها، لأن فيها تعذيبا للحيوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. قال: وقيل يحرم ذلك، وهذا أقرب أنه حرام، أنه كونه يذبح بآلة كالة مع وجود حادة، أن ذلك محرم لما فيه من تعذيب الحيوان، فيكون منافيا لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثانيا، أن يحد السكين والبهيمة تنظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. رواه أحمد بن ماجة. ورأى رجل أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أردت أن تميتها موتان، هل حددتها قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم والطبراني. ولأن حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها، وهو ينافي الرحمة المطلوبة. ثالثا، طيب، إذن هذا من المكروهات أن يحد السكين والبهيمة تنظر، بأن يأتي مثل بالسكين ويحدها والبهيمة أمامه تنظر، أو البهائم تنظر. أولا، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى يعني تبعد عن البهائم. وأما من حيث التعليل، فلأن حد الشفرة وسن السكين وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها، وهذا ينافي ما شرع من الرحمة، ولهذا قال وهو ينافي الرحمة المطلوبة. وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثالثا أن يذكيها والأخرى تنظر إليها، هكذا قال أهل العلم، وذلك لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو ذبح، فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد، فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا نفرت منه واحدة، وإن لم يرى السبب الذي نفرت منه. نعم. أن يذكيها والأخرى تنظر إليها، ووجه ذلك يقول هكذا ذكر أهل العلم، وجه ذلك أنه إذا نهي عن حد الشفار، عن حد الشفار حال والبهيمة تنظر، فلا أن ينهى عن تذكيتها وأختها تنظر من باب أولى، لأنه يقال أيما أشد ذعرا وخوفا بالنسبة للبهيمة، أن تحد الشفرة أمامها أو أن تذبح أختها أمامها؟ الجواب الثاني، فإذا كان حد الشفرة أمامها مكروه فذبح أختها أمامها من باب أولى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: رابعا أن لا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت. وقيل يحرم ذلك، وهو الصحيح لما فيه من الألم الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة. وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت وجب عليه أن يمسك حتى يتيقن موتها. نعم. الرابع أن لا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو أن يبدأ بسلخها، وهذا يفعله بعض الناس بمجرد أن يذكي تجد أنه يشق الجلد ويبدأ بسلخها، وربما ينفخ الجلد ويبدأ بسلخه وهي لم تزهق نفسها، يقول هذا لا يجوز لما فيه من إيلامها، الإيلام بدون فائدة فينتظر. قال: وقيل يحرم ذلك، وهذا هو الصحيح، أن فعله لما يؤلمها نقول محرم لأنه من الأذى، وهو مناف لما يجب من الإحسان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: خامسا أن يوجهها إلى غير القبلة عند الذبح، ذكره الأصحاب ولم يذكروا دليلا يوجب الكراهة، والأصل عدمها، وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة، لأن الكراهة حكم وجودي يحتاج إلى دليل، وإلا لقلنا إن كل من ترك شيئا من المستحبات لازم أن يكون فاعلا مكروها. ولا شك أن الأولى توجيه الذبيحة إلى القبلة، لا سيما الذبح الذي يتقرب به إلى الله كالأضحية. طيب. خامسا أن يوجهها إلى غير قبلة، يعني يكره أن يوجه الذبيحة حال ذبحها إلى غير القبلة. قالوا: لأن السنة توجيهها إلى القبلة، هكذا استدلوا. قال: يكره أن توجه إلى غير القبلة لأن السنة توجيهها إلى القبلة. يقول: ذكره الأصحاب ولم يذكروا دليلا يوجب الكراهة، لأن هذا الذي ذكرته ليس دليلا لأن السنة. قال: والأصل عدمها، وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة. لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي، حكم وجودي يحتاج إلى دليل، وإلا لقلنا إن كل من ترك شيئا من المستحبات لازم أن يكون فاعلا مكروها. ولهذا من القواعد المقررة: لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة. فمثلا السنة لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول، لو أن شخصا دخل المسجد وقدم رجله اليسرى فهل نقول إنه فعل مكروها، أو نقول إنه ترك مسنونا؟ على قاعدة الفقهاء فعل مكروها، لأن ترك المسنون يلزم منه فعل المكروه، ولكن الصحيح أن هذا أن يقال إنه ترك مسنونا. فمن دخل المسجد وقدم رجله اليسرى أو خرج من المسجد وقدم رجله اليمنى لا يقال إنه فعل مكروها بل ترك مسنونا. لماذا؟ لأن المكروه فعل وجودي، حكم وجودي لابد من فعله، المكروه أن تفعل مثل الحركة في الصلاة أو نحو ذلك. أما كونه يترك شيئا مشروعا مسنونا لا يلزم منه الوقوع في المكروه، أفهمتم؟ وعلى هذا فنقول مثلا لو أن رجلا أراد أن يصلي، السنة لمن أراد أن يصلي أن يتسوك عند الصلاة أو عند الوضوء، لو ترك السواك فهل نقول فعل مكروها؟ لا. لماذا؟ لأن المكروه فعل لابد من وجوده، لابد من إيجاده وإيقاعه، أما كونه يترك المسنون فلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولم يذكر دليلا يوجب الكراهة، والأصل عدمها، وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة، لأن الكراهة حكم وجودي، وجودي ليس عدميا، يحتاج إلى دليل، وإلا لقلنا إن كل من ترك شيئا من المستحبات لازم أن يكون فاعلا مكروها. وهنا قاعدتان بالنسبة للفقهاء في المكروه. القاعدة الأولى عندهم أنه أن من ترك في الغالب الأعم أن من ترك مسنونا وصفوه بالكراهة يكره كذا لأن السنة كذا. ثانيا من القواعد عندهم أيضا الخروج من الخلاف، فكل مسألة يكون فيها خلاف يقول يكره خروجا من الخلاف، وكلا المسألتين فيه نظر. أما المسألة الأولى وهي أنه إذا ترك المسنون حكمنا بالكراهة، فقد سبق بيان ذلك، وأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لأن بينهما مرتبة وهي الإباحة. وأما قولهم يكره كذا لأن بعض العلماء يقول كذا أو خرج من الخلاف، فالتعليل بالخلاف عليل، وإلا لقلنا كل مسألة فيها خلاف نحكم فيها بماذا؟ بالكراهة. ولكن ما موقفنا من هذا الخلاف؟ نقول الخلاف إذا كان له حظ من النظر بحيث أن الأدلة تكون محتملة له، فالإنسان حينئذ يسلك مسلك الاحتياط، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر بأن كان أحد القولين لا دليل عليه ولا دليل عليه، فإنه حينئذ لا يؤبه به، فوجوده كعدمه. فالخلاف المعتبر هو الخلاف الذي له حظ من النظر، الخلاف المعتبر ما كان له حظ من النظر، كما قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولهذا يجب أن نفرق أيضا بين أمرين أو بين عبارتين: عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف، وعبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف لا تصح، غير صحيحة، لأن مسائل الخلاف إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فينكر على من خالف. وصواب العبارة أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي يكون كلا القولين له حظ من النظر.